بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة جديدة مع برنامجكم قصص الأنبياء، تكملة لقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كنا قد وعدناكم في الحلقة السابقة أن نتكلم على موضوع بناء البيت، ولكن قبل أن ندخل في تفصيل هذا الأمر أريد أن أسأل ضيفي الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى عن ولادة إسحاق عليه السلام، كيف كانت وكيف أن الله تعالى بشر سارة بعد هذا العمر الطويل بهذا المولود النبيل صلوات الله وسلامه عليه. فأرحب أولا بشيخنا وضيفنا الكريم الشيخ عزيز وأقول له حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك شيخ. قبل أن ندخل في تفصيل الكلام على البيت العتيق، كيف كانت ولادة إسحاق عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، ولادة إسحاق عليه الصلاة والسلام ولادة غير طبيعية بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولزوجه سارة. فإسحاق عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم وابن سارة جاء على حين كبر من إبراهيم والده ومن أمه سارة. فلقد كان إسماعيل مستغربا أن يأتي في هذا السن المتأخر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل أعطاه آية أخرى وعلامة أخرى على خلته وعلى مرتبته عند الله عز وجل، وأيضا عوضه وعوض سارة ذلك الحرمان العاطفي الذي يحتاجه كل إنسان بهبته جل وعلا لهما بإسحاق نبيا من الصالحين. وقد جاءت الآيات القرآنية كلها تشير إلى هذه الولادة العجيبة العظيمة التي استغرب منها إبراهيم، وأيضا لم تتحمل سارة الصدمة بتلك البشارة حينما صكت وجهها وجاءت بصيحة وبصراخ، فهي قد بلغت من الكبر عتية. يقول الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذه البشارة في الحقيقة لم تأتي يعني أيضا بشكل طبيعي، وإنما جاءت عن طريق رسل الله عز وجل. فالله تعالى بعث رسلا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي الواقع أن الرسل هؤلاء لم تكن مهمتهم الأصلية وغايتهم من إرسالهم هو البشارة لإبراهيم، لأن هذا أمر قد يعني يحدث يعني غير إخبار الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما الأمر أمر الملائكة كان أعظم من هذا، وهي قضية إهلاك قوم لوط. أولئك القوم الملوثين بأقبح فاحشة وبأقبح جريمة شهدها التاريخ، ألا وهي إتيانهم الذكران من العالمين وتركهم ما أحل الله عز وجل لهم من الإناث ومن النساء. فلما أرسلوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخبروه بأنهم في نهاية الأمر بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط لتنفيذ أمر الله عز وجل فيهم بالعقوبة العجيبة والتي سيمر ذكرها بإذن الله تعالى حين الحديث على قوم لوط وعلى رسالة لوط عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حينما جاءته الملائكة جاءته على صورة بني آدم، صورة البشر. وبالمناسبة هنا ربنا عز وجل أعطى الملائكة صفة التكيف، فالملائكة يتكيفون حينما ينزلون إلى الأنبياء. ولذلك في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أو لم يرى جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين. المرة الأولى بعدما نزل عليه في غار حراء ثم أبطأ عليه، قال: فنظرت فإذا جبريل بين السماء والأرض على كرسي. والمرة الثانية حينما عرج به إلى السماء إلى السماوات العلى. غالبا ما كان يأتي جبريل بصورة دحية الكلبي، وهو أحد الصحابة من أجمل الصحابة، كان يأتي على صورته. وكذلك الجن أعطاهم الله عز وجل صفة التكيف، فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بمجموعها تنتهض للاحتجاج على أن الجن يتكيفون بصور بعض الحيوانات مثل الحيات ومثل الكلاب وأيضا مثل القطط، هذا ورد فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجن على ثلاثة طوائف، منهم طيارون في السماء وما بين السماء والأرض، ومنهم حيوانات، ومنهم من يتمثل بصور بعض بني آدم والحيات وغيره. المقصود بأن هؤلاء الملائكة حينما جاءوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخلوا بصورة أضياف من بني آدم، فأول شيء فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ذهب فجاء بعجل حنيف، وهذا يدلنا على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شأنه شأن الأنبياء كلهم أنهم أهل كرم، وهذه صفة هي من صفات أهل الإيمان. ولذلك ربنا عز وجل قرن البخل بالكفر وقرن الكرم بالإيمان، ولذلك أهل الإيمان أهل كرم، ينفقون ولا يخشون الفقر بغير طبعا إسراف ولا تبذير ولا مجاوزة للحدود. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. ومما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت خديجة حينما ارتاع النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي جاءه في غار حراء وقال له اقرأ، والقصة معروفة، قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زملوني زملوني. تقول خديجة قال النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة: والله لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة وقد ذكرت مقدمات الصلاح التي عند النبي عليه الصلاة والسلام أنها بإذن الله عز وجل كفيلة بأن يكون من الآمنين، قالت: إنك والله لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تقري الضيف صفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو وإياه يلتقون في مثل هذه الخصال وعليها عليهم الصلاة والسلام. عفوا شيخ، قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من أقرى الضيف، هذا مما يقال ويذكر، لكن الذي يظهر بأن صفة الكرم هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن بهذه الصورة وبهذا الوضع العظيم لا شك أن إبراهيم يكون أول من أقرى الضيف ليسجل حدثا عظيما في أو ليذكر كيفية الاحتفاء بالضيف وكيفية إكرامه. ولذلك العلماء كابن القيم وغيره استنبطوا من الآيات التي وردت في قضية إكرام إبراهيم لأضيافه جملة من الأحكام. من ذلك يقولون أولا أنه سارع مباشرة إلى إكرامه. قال تقول الآيات حينما جاء الأضياف يقول الله عز وجل: فما لبث أن جاء بعجل حنيف، مسارع في الكرم. لم يسأل من هم، لم يسألهم من هم، ولم يقل لهم أنتم يعني مثلا جلوسكم قليل أم طويل كما يفعل البخلاء، لا، وإنما بادر إلى إكرامه، لأن من الناس من يكون الضيف عليه أشبه بعذاب واقع، ما له من الله من دافع، يتمنى زواله بأي لحظة. نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولذلك أهل الإيمان يفرحون بالأضياف. فحينما جاءه الضيف قال: فما لبث أن جاء بعجل حنيف. العجل ما هو؟ هو ولد البقر، وهو من ما يستسمن ومما يعني يبتغيه الناس أو يجعلونه شعار على الكرم. أيضا حنيف، قدم لهم طعاما جميلا، بل قدم لهم أجمل ما يمكن أن يقدم من الضيف، وهو ما يسمى بالمشوي. حنيف يعني مشوي، وهذا دليل على أن الإنسان حينما يأتيه ضيف ينبغي له أن ينتقي له أطيب الطعام وأجمله وأعلاه، لا أن ينتقي له رديئه. فجاء بعجل حنيف، هذا الأمر. الأمر الآخر قال: فقربه إليه. يقولون في هذا أيضا أدب، وهو أن الطعام يقرب إلى الضيف لا الضيف ينقل إلى الطعام، وهذا أيضا من الآداب، وهو عدم تكليف الضيف يعني نوع مشقة أو إجهاد أو إحراجه، لأن من الناس من يحرج حينما يقال له: قم إلى طعامك، قم إلى غدائك أو عشائك. قال: فقربه إليه، يعني أتى بالطعام إليه. وبطبيعة الحال هذا الآن يختلف باختلاف عادات الناس وتقاليدهم. الآن تطورت أوضاع الناس الآن، أصبح الآن حتى البيوت ليست بتلك البيوت السابقة التي يعني فيها قلة في الغرف وقلة في الضيق. أصبح الآن الناس يعني يعتقدون أن من إكرام الضيف أنك تنقله إلى مكان ما يسمى صالة الطعام أو كذا، وهذا أيضا لا يتنافى وليس فيه شيء من المنهيات، ولكن إبراهيم عليه الصلاة قربه إليه. الأمر الآخر قالوا بأن من إكرام الضيف أنك لا تأكل معه، تقف لخدمته، ولذلك سارة عليه السلام كانت واقفة على رأس الضيوف تخدمهم، حينما بشروها قال فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان واقفا أيضا عند الضيوف أو فوق على رؤوسهم يخدمهم عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب عظيم وهو موجود عند العرب على وجه الخصوص، أن يعني صاحب الوليمة لا يشاركهم في أول الأمر إلا إذا طلبوا ورأوا بأنه من المستحسن أن يكون معهم لأجل أن يلاطفهم ويحدثهم، وأيضا أن مثلا يقدم لهم الطعام، يناولهم الطعام الجيد ويرفع لهم هذا ويضع لهم هذا. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انظر نعم. أعتقد أيضا مثل المسألة تختلف من حيث الأحداث والتقارير. أيضا لا شك لا شك. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما وقف يخدمهم على الطعام كان يلاحظه، وهذه ملاحظة جميلة، أنك ترعى الضيف تخدمه إذا احتاج ماء احتاج غير ذلك من الأشياء. هنا تبدأ قضية أنك يعني تزيد في إكرام الضيف. هنا لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام نكرهم. ولماذا هنا قال نكرهم؟ لأن من عادة الأضياف قديما وحديثا أنهم إذا رفضوا الطعام فهذا دليل على وجود عداوة، وجود شر. وإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، فأوجس في نفسه خيفة، وهذا أيضا معروف عند العرب، ولذلك كانوا ما يأكلون عند الآخرين إذا كان بينهم شر أو جاءوا لشر، فهنا نكرهم. هذا يعني هذا الوصف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نكرهم، لا شك أنه يدل على أنه رابه شيء. صحيح. وهذا أمر أكيد. والملائكة هي خلق ليس بحاجة إلى الطعام ولا إلى الشراب، فالله تعالى خلقهم لعبادته وللتسبيح وللتهليل، فهم يختلفون عن جنس البشر. خلقهم الله من نور، ويعني هم لا شك أنهم مادة، لكن مادة لا تحتاج إلى الطعام والشراب لتتقوى. قال بعض العلماء بأن غذاءهم هو التسبيح والتهليل وتحميد الله عز وجل، لا يفترون عن ذلك مطلقا. أما بني البشر فحاجتهم إلى الطعام والشراب حاجة ضرورية، صحيح، لأن بها قوام حياتهم، فلو انقطع الطعام والشراب لهلوا. هنا لما رأى أيديهم لا تصل نكرهم، واستغرابه من هذا الفعل قد يكون إما بسبب اعتقاده أنهم جاءوا لشر، وإما بسبب اعتقاده أن هؤلاء هم ملائكة، لأن هذه من علاماتهم ومن يعني صفاتهم. هنا جاء البشارة حينما أوجس منهم خيفة، هنا قال أوجس منهم خيفة، وطبيعة الحال أن الإنسان الذي يخاف من شخص لا بد أن تظهر عنده نوع من العلامات، تأخر خطوة، تغير لون وجهه، تذهب تلك الابتسامة التي قد يكون قد رسمها على وجهه، تجحظ عينيه، يبدأ يلحظ يعني أيدي القوم وحركاتهم حتى يكون على وضع استعداد من مباغتتهم وكذا. صحيح. هنا لما أوجس منهم خيفة طمأنوه فقالوا له لا تخف، إن رسل ربك، وفي آية أخرى إن أرسلنا إلى قوم لوط. صحيح. قضيتنا قضية مهمة، نحن جايين مرور، نحن نمر عليك مرورا، لم نقصدك يا إبراهيم، وإنما نحن أتيناك لنبعث لك رسالة، ونحن في طريقنا إلى قوم سنعذبهم عذابا أليما. فهنا لما قالوا إن رسل ربك أو إن أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته الضمير هنا يعود إلى سارة، نعم، امرأة إبراهيم المقصود بها سارة قائمة وليست هاجر، هاجر في مكة، قائمة، وهذا دليل على أن سارة كانت تخدم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في شرع من قبلنا، وأما شرعنا فيعني نزل الحجاب في هذه المسألة. قال وامرأته قائمة فضحكت. الضحك أنواع، قد يكون ضحك فكاهة، قد يكون ضحك استغراب، هناك ضحك خوف أيضا. فهنا ضحكت سارة من بشارة هؤلاء الرسل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ضحكها قيل بأنها بسبب أنهم جاءوا ليعذبوا قوم لوط، لأنها فرحت بها لأن قوم لوط بلغت جريمتهم مبلغا عظيما، فاحت رائحتهم في كل مكان. وقيل بأن سارة هنا حينما ضحكت، ضحكت لأنها فرحت بهذا العذاب الذي سينزل على هؤلاء القوم الذين بلغت جرائمهم مبلغا حقيقة لا يحتمل، وهو شذوذ وانقلاب في الفطرة وفي التصور، فقلبوا الأمور رأسا على عقب، ولذلك العذاب ناسبهم. قال فجعلنا عاليها سافلها وسافلها عاليها كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وقيل بأن ضحك سارة عليه الصلاة والسلام كان بسبب البشارة التي جاءت، فهي حينما جاء الرسل إذا جاءوا ببشارة عظيمة وهذه البشارة قد تخصها، فهنا هنا ضحكت ضحك الفرح. وهناك تفسير آخر لبعض أهل العلم أن هنا ضحكت بمعنى حاضت، يقولون بأن من أسماء الحيض هو الضحك، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني قال العلماء بأن الحيض يأتي على أسماء عدة، الحيض، النفاس، الدم، الضحك أيضا، أيضا يأتي بمعنى الإكبار كما جاء في قصة يوسف، فلما رأينه أكبرنه قيل حضنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. هذا أحد التأويل صحيح الذي تحتمله لغة العرب، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ضحك سارة هنا كان بسبب البشارة، وأن هذه البشارة العظيمة التي جاء بها الملائكة ليست بتلك البشارة التي لا يعني لا ينتبه لها. إذن الملائكة جاءوا ببشارة عظيمة بدليل أنهم مرسلون إلى قوم ليعذبوهم، ومع ذلك كان مرورهم أولا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا لما جاءتها البشارة وضحكت واستبشرت وصرحوا لها بنوعية هذه البشارة، صحيح، في الغالب أن الإنسان إذا قيل له أبشر يدور في رأسه كل شيء مما يتطلع إليه، صحيح. فلما انتظرت هنا لم تنتظر طويلا، فجاءتها البشارة المسمى بهذا الولد العجيب الذي هو إسحاق عليه الصلاة والسلام، بل أكدت بأنه سيأتي بعد إسحاق يعقوب، وسيبقى نسله وذريته عليه الصلاة والسلام. ماذا كان من سارة؟ مباشرة قالت يا ويلتا، هذا طبعا في لغة العرب التعجب، التعجب. وأيضا في الآية الأخرى قال فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. صر يعني صيحة، وهذا أمر طبيعي في النساء سواء في الفرح أو في الحزن، تصيح هنا وتصيح هناك، وهنا قال فصكت وجهها، وهذا أيضا في يعني معهود النساء أنها إذا تعجبت أو كذا صكت وجهها، ضربت وجهها. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وهذه الآية الأولى قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي يعني زوجي شيخا إن هذا لشيء عجيب. عجيب بالنسبة لنظر البشر يا شيخ. لا شك أن المرأة لها سن معين تنقطع فيه عن الحمل وعن الحياة، ما يسمى بسن اليأس، وذكرنا هذا فيما سبق، صحيح. ولذلك في ناموس البشر أن هذا لا يمكن، لكن هو القادر على كل شيء. ولذلك نصارى نجران لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يناظرهم ويحاججهم في قضية عيسى، ماذا قالوا له؟ قالوا له هل يكون أحد، هل يولد أحد من دون أب؟ فهنا جاء الوحي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن إذا كنتم تستدلون على أنه لا يمكن أن يولد أحد من دون أب بوجود الأم، فهناك أعجب من خلق عيسى وهو آدم، خلقه الله لا من والد لا من أب ولا من أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فقال الملائكة عليهم الصلاة والسلام أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. عفوا شيخ، هذا أسلوب يعني استنكار ولا من الملائكة لسارة؟ نعم، هم قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني كأنهم يقولون لا ينبغي لك أن تعجبين ممن الذي خلق فسوى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى جل وعلا وتقدس. هي في الواقع ردة فعل، ولذلك بعض الأحيان الإنسان بعض الأحيان الإنسان في ردود الفعل وفي المواقف تجد قد تصدر منه عبارة إيش؟ عبارة قد تكون قادحة في العقيدة. صحيح. يعني مثل الرجل الذي شردت ناقته في الصحراء وهو قد بلغ مرحلة من الجهد إلى حافة الهلك. صحيح. وإذا به ينتظر الموت، فإذا بالدابة قائمة على رأسه عليها طعامه وزاده. فمن شدة فرحه ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. صحيح. إذن بعض المواقف، ولذلك هذا يعذر عند أهل العلم، بعض المواقف تصيب الإنسان بردة فعل قد ينسى أشياء كثيرة. وفي الحقيقة يعني من خلال التاريخ والسيرة نجد هذا كثيرا، بل نحن أبناء الواقع، أبناء المجتمع، ونحن الذين يعني يرد علينا مثل هذا، ترد علينا مثل هذه الأمور. إذن صحيح. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. انظر إلى أهل البيت، قال أهل البيت، هنا نسب سارة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أن زوجة الرجل من أهل البيت. ولذلك هذا من أقوى الأدلة عند أهل السنة أن أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل البيت. ولذلك إذا أطلق آل البيت يدخل فيهم علي فاطمة وأبنائهم، ويدخل فيه عائشة وحفصة وسلم، جميع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ بارك الله فيك، قبل أن ننتقل إلى مسألة الكلام على البيت العتيق وبنائه وغير ذلك، كان عندي لفتة جميلة أريد منك أن تتكلم عليها. الملائكة عليهم السلام لما جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا له سلاما، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام بقوله سلام، ومعلوم أننا يعني مأمورين بأن الإنسان يرد بتحية أفضل منها، فهل حقق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا شيء؟ تفضل بارك الله فيك. نعم، بالنسبة أولا هذا يدلنا على أن السلام لأهل الإسلام، وأن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول من سلم، والأنبياء جميعا على هذا المنهج، وهذا دليل أيضا على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت تحيته السلام. وهنا الملائكة حينما دخلوا عليه قالوا سلاما، سلاما بالتنكير، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رد عليهم بتعريف السلام، فأصبح سلامه معرفا، قال سلام، ثم قال قوم منكرون، وهنا منكرون يعني غير معروفين، هم طارئون على بلد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طارئون على بيته ولم يعرفهم ولم يشاهدهم من قبل، فهنا عرف لهم السلام. وهذا أدب عظيم، هو أن الإنسان إذا حيي بتحية أن يحيي بأحسن منه، وهذا في شريعتنا والقرآن أشار إلى هذا، يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال العلماء كيف بأحسن منها؟ قال مثلا إذا قيل لك السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله، إذا قيل السلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا جاء الرجل بالسلام كاملا قال أو ردوه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه هو ردوه. صحيح. إذن هذا الذي ينبغي، ولا بأس للإنسان أن يزيد شيئا من العبارات اللطيفة التي تدخل السرور والانشراح على صدر الضيف أو المقابل. نعم. مثل زيادة على السلام، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير. نعم. مرحبا. نعم. كما يعني صح من حديث أم هاني قال لها مرحبا بعد السلام، السؤال عن الحال، كل هذا مما هو مشروع لله الحمد. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إضافة إلى ما سبق من بعض الآداب المتعلقة باستقبال الضيف، أنه رد عليهم السلام بأحسن مما قالوه، حينما نكروا السلام قال هو سلام. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو ذكرت بعض فضائل إسحاق عليه الصلاة والسلام. إسحاق عليه الصلاة والسلام هو الابن الثاني لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قررنا ذلك في درس سابق، وأن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإسحاق عليه الصلاة والسلام تميز بمزايا وخص بخصائص، أولا وصفه الله عز وجل بأنه عليم، وإسماعيل وصفه الله عز وجل بالحلم، قال غلام حليم، وهذا يناسب الحال التي وصل أو السن التي وصل إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليرث عنه العلم، ليرث عنه النبوة. صحيح. فالله تعالى جعلهم ورثة لبعضهم في النبوة والكتاب. الأمر الآخر أن إسحاق عليه الصلاة والسلام هو أبو يعقوب، ويعقوب في الواقع هو إسرائيل. صحيح. الذي جعل الأنبياء من بعده. نعم. أنبياء بني إسرائيل كلهم جاءوا من طريق يعقوب ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الله تعالى عوض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الحرمان الكبير والعظيم الذي ذاقه من خلال المراحل الألم التي مر بها هجرته المتعددة من بلد إلى بلد، أيضا ما حصل مع هاجر حينما ذهب بها إلى واد غير ذي زرع وترك ابنه الصغير الذي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وبقي وحيدا وهو في هذا السن، لا شك أنه يتطلع إلى أن يرزق بولد يكون عونا له على أمور الحياة وعلى كثير من الأشياء التي يحتاجها مثل من في سنه عليه الصلاة والسلام. وإسحاق عليه الصلاة والسلام يعني سيرته سيرة والده وسيرة أخيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد والاجتهاد في انتشال الناس من أحوال الشرك والمخالفات والأعمال القبيحة والسيئة إلى دوحات التوحيد وجنان الطاعة التي أرادها الله عز وجل لعباده. نعم شيخ بارك الله فيك، نحن لو لاحظنا في الكلام على قصة إسحاق عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ختمها لما قال سارة أو قالت الملائكة لسارة بالبشارة بإسحاق، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لماذا ختم بهذا الاسم؟ هو الملاحظ بأن الآيات القرآنية غالبا تختم باسم من أسماء الله عز وجل أو باسمين، هنا ناسب هذين الاسمين الحالة التي عليها إبراهيم وسارة، فالله تعالى حكيم في أفعاله وأقواله جل وعلا وعليم بما يصلح خلقه سبحانه وتعالى، وهذا أمر حقيقة تأمله في مرتبة الضرورة لكل مسلم، وهو المقصود بالتأمل في أسماء الله عز وجل وفي صفاته جل وعلا. فأسماء الله عز وجل وصفاته جل وعلا كلها لها معاني ولها آثار في الأنفس وفي الآفاق. ينبغي للمسلم حينما يقف على اسم الحكيم أن يعرف بأن أقوال الله عز وجل وأفعاله وصرفاته جل وعلا وشرعه كله مبني على الحكمة، وأنه ليس شيء منه خارج عن حكمته جل وعلا. أيضا العليم، الله تعالى عليم وعلام وعالم جل وعلا، وعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، فربنا سبحانه وتعالى قد يعني يبعث مثل ما بعث لي إبراهيم في مثل هذا السن المتأخر هذا الولد لحكمة يعلمها الله عز وجل تناسب حال إبراهيم وحال سارة بل وحال الزمن الذي يعيش به عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة بالحقيقة ستمر معنا كثيرا، والوقوف معها أعتقد أنه مناسب جدا للتنبيه على آثار أسماء الله عز وجل. صحيح، لأن أسماء الله عز وجل ليست جامدة بل أسماء الله عز وجل لها معاني، وهذه المعاني هي آثار الله عز وجل في عالم الشهادة، وأيضا آثاره في عالم الغيب حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. بارك الله فيك شيخي، لازلنا حتى الآن لنا وقفات مع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم بإذن الله تعالى عن بناء البيت العتيق، فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.